الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في استصحاب العدم الأزلي ثلاثة أقوال: الأول للآخند جماعة اللي كانوا يقولون بجريان استصحاب العدم الأزلي، وأوضحنا دليلهم مجرد إيضاح. الدليل الثاني وقبل مناقشته تتجلى من خلال بيان القول الثاني. دليل القول في القول الثاني المرجع الجماعة. الدليل القول الثاني عدم زراعة الصحاب عدم الأزل، لأنه مرتب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أن العام بعد ورود المخصص لا يمكن أن يبقى موضوعه موضوع العام على ما هو عليه من دون فروض غير. فحينما يقال المرأة تحيض إلى 50 هذا العام، ثم يأتي مخصص فيقول القرشية تحيض إلى 60، بعد ورود هذا المخصص لابد العام يتغير موضوع ولا يبقى الموضوع وذات المرء. أما أن التغير الطارئ كيف يكون؟ فهل يكون بهذا الشكل؟ المرأة المتصفة بعدم القرشي، هل هكذا التغير يصير؟ المرأة المتصفة بعدم القرشي، أو يكون تغير هكذا المرأة زائد عدم الاتصال، فالجزء الثاني هو عدم الاتصال في القرشي، لا الاتصال في العدم. هل تغير يكون بذات الشكل أو بهذا؟ ذاك ما تتكفله النقطة الثانية. قلنا إلى هذا النقطة الثانية في كلام أو المقدمة الثانية، إن التغير الطارئ على العام لا بد وأن يكون بالشكل الأول، يعني يكون الجزء الثاني هو الاتصاف بالعدم، فإن الموضوع موضوع متى ما كان مركبا من جوهر وعرض للمرأة والقرشية، أو من جوهر وعدم عرض المرأة وعدم القرشية كما هو محل كلام هذا الثاني مرأة وعدم، فلا بد وأن يكون مأخوذ وجود الوصف أو عدم الوصف، لا بد أن يأخذ مأخوذا بنحو النحوي بحيث يصير الجزء الثاني هو الاتصاف بالقرشي، هذا في وجود العرض، أو الاتصاف بعدم القرشي هذا في عدم العرض، يعني إذا كان مركب من جوهر وعدم الحرف، فما هو محل كلام هذا؟ مركب من مرأة وعدم الحرف. فلا بد الجزء الثاني هو الاتفاق بالعدم. والعدم يعني عدم القرشية يكون مأخوزا بنحو النحسية دون المحمولية، بنحو النحسي لا بنحو المحمول، نحو العدم النحسي لا بنحو العدم المحمول. أنا بين المصطلحات وبين القضايا كلها بينتها أكثر من مرة ثانية. هي هذه المقدمة الثانية. أما الدليل عليها على هالمقدمة ماذا؟ هذا إن شاء الله بعدين. المقدمة الثالثة إن العدم الأزلي وهو الثابت قبل وجود المرأة قبل وجود الموضوع هو عدم محمولي، وليس نحسيا إذ العدم النحسي عبارة عن الاتصاف بعدم القرشية والاتصاف فرع وجود موضوع المنصوص، وحيث أننا نلحظ المرأة قبل وجودها فلا موضوع فلا اتصاف بالعدم. نعم الثابت قبل وجود المرأة هو عدم اتفاق بالقرشية، فإن عدم الاتفاق لا يحتاج إلى وجود موضوع، فالثابت هو عدم الاتفاق بالقرشية لا الاتفاق بعدم القرشية. وهذا هذه المقدمة أشرنا لها سابقا في بداية بحثنا عن أصحاب العدم الأزلي، حيث قلنا إن العدم الأزلي لا يكون إلا عدما محموليا ولا يكون عدما نعسيا للنفس الذي سمع على أي حال ولا صحيح. هذه ثلاث مقدمات ذكرها المرزا ثم قال وإذا اتضح هذه المقدمات الثلاث يتضح عدم جريان استصحاب العدم الأزلي لأن موضوع حكم العام هو العدم النحسي يعني عدم الاتصاف بالقرشية، وبتعبير آخر وجوب التحيض إلى 50 منصب على المرأة المتصفة بعدم القرشية والعدم الثابت قبل وجود المرأة المسمى بالعدم الأزلي ليس عدما نعسيا، ليس هو الاتصاف بعدم القرشية. أنا يا أخوان قلت موضوع الأثر موضوع وجوب التحيض هو الاتفاق في مرأة المتصف بالعدم، هذا بمقتضى المقدمة هذا بمقتضى المقدمة الثانية. أنت المقدمة الثانية هو المبدا الثاني متى ما كان الموضوع مركبا من جوهر وعدم الحرف المرأة وعدم الفرجية، فلا بد أن يكون عدم الفرجية ملحوظا بنحو العدم النعتي بنحو الاتفاق بالعدم. أما الدليل هاي الدعوة دليل المخلوق بعد إن شاء الله، الآن نبين دعاوى استفردت الدليل على سبيل المثال. فموضوع وجوب التحايل على الخمسين هو المرأة المتصفة بعدم القرشية بمقتضى المقدمة الثانية. ثم نقول وعدم القرشية الثابت قبل وجود المرأة هو عدم محمود وليس نعتيا، يعني الثابت هو قبل وجود المرأة هو عدم الاتفاق بالقرشية لا الاتفاق بعدم القرشية. وهذا بمقتضى المقدمة رقم جديد الجود رقم ثلاثة رقم ثلاثة رقم المقدمة رقم ثلاثة، يعني أن العدم الثابت قبل وجود الموضوع دائما محمولي وليس نحن. وعليه فاستصحاب العدم الثابت قبل وجود المرأة لا يكون ناجحا، لأنه عدم محمولي، يعني لأنه عبارة قبل أن عدم محمولي فصعب عليه، يقول لأن الثابت هو عدم الاتفاق بالقرشية. وتحد عدم الاتفاق بالاتفاق لا ينفع، لا ينفع، لأن موضوع الأثر هو الاتفاق بالعدم لا عدم الاتفاق. اللهم إلا أن يقال إنا إذا استصحبنا إنه إذا استصحبنا عدم الاتفاق وثبت أنها لا اتفاق لها وثبت أنه لا اتفاق لها في القرشية فلازمه أنها متصفة بعدم القرشية، ويصح أن نعبر هي متصفة بعدم القرشية. اللهم إلا أن يقال هكذا ولكنه باطل، إذ الملازمة المذكورة وإن كانت ثابتة وصحيحة ولكنها ملازمة عقلية وليست شرعية، إذ لا توجد آية ولا رواية تقول إذا كان عدم الاتفاق بالقرشية مستمرا إذن فالمرأة متصفة بعدم القرشية. ما عدنا هاي الرواية ما عدنا حتى يسددون شرحها الآن. ومن الواضح إجراء الاستصحاب لإثبات اللوازم غير الشرعية أصل مدر ليس بحجة دليل مولانا العجيب، هذا سحر دليل آخر. هل تقرأ فترة فقط نرجع تقرأ هذه في الحقيقة ما بينت، يعني أنا لإثبات كيف نثبت المقدمة الأولى أو الثانية أو الثالثة على أي حال أكرر الفقرة باختصار عاجل. خلاصته مقدمة الأولى إن العام بعد طرو المخصص لا يمكن أن يبقى موضوعا على ما هو عليه من دون طرو التغير. مقدمة الثانية إن التغير الطارئ لابد أن يكون بنحو الاتصاف بالعدم بعدم القرشية هكذا لا بد أن يكون. فإنه متى ما كان الموضوع مرتبا من جوهر وعرض أو من جوهر وعدم عرض، نحن في محل كلامنا الآن مرتب من جوهر وعدم عرض وعدم الفرج، فلا بد أن يؤخذ العرض بنحو وجود النعم، أو عدم العرض يؤخذ بنحو عدم النعم. بلي، يعني إذا كان الجزء الثاني هو القرشية فلا بد أن تصير الموضوع هكذا، المرأة المتصفة بالقرشية، وإذا كان عدم القرشية لا بد أن يكون الموضوع هو المرأة المتصفة بعدم القرشية. أي قبل نقدم الثالثين نقول العدم الثالث قبل وجود الشيء لا يكون إلا محموليا ولا يكون نحسيا، لأن العدم النحسي فرعه عبارة عن اتصاف العدم، والاتصاف والعدم الاتصاف فرع وجود الموصول. إذا تمت المقدمات الثلاث حينئذ المقال على أنه هكذا اتصاف العدم الثالث قبل وجود المرأة لا ينسى، لأن الثالث قبل وجود المرأة هو عدم الاتصاف، وهذا ليس محطا بالأثر، إذ محط الأثر هو العدم النحسي، يعني الاتصاف بالعدم بمقتضى المقدمة الثانية، والعدم السابق قبل وجود المرأة هو عدم محمولي، عدم الاتصاف لا اتصاف بالعدم بمقتضى المقدمة الثالثة، ومعه فاستصحابه استصحاب هذا العدم السابق قبل وجود المرأة لا ينسى الاتصاف بالأثر. اللهم إلا أن يقال إذا ثبت عدم الاتصاف المرأة بالقرشية إذا ثبت أنا متصف بالعدم، نقول هذه ملازمة عقلية وليس ملازمة شرعية لعدم دلالة آية أو رواية على هذا حصيلة ماذا. بعد ما هذا اتضح نأتي الآن لإثبات كل مقدمة من هذه المقدمات. أما المقدمة الأولى وهي المقدمة الأولى شنو؟ أن العام بعد ورود المخصص لا يبقى على عموم، فقد استدل عليها بالبيان الثاني، هو المرض استدل عليها بالبيان الثاني، إن موضوع حكم العام، حكم العام شنو هو حكم العام؟ وجوب التحيف على الخمس موضوعا لا يخلو من احد شقوق ثلاث، فاما ان يكون الموضوع مطلقا بمعنى هو المرأة سواء كانت قرشية او لا، أو يكون الموضوع هو المرأة المقيدة بنا بالقرشية، أو يكون هو المرأة المقيدة بالقرشية. لا احتمالات بعد بيّن، لا احتمالات بعد بيّن، إيه صحيح هذا واحد في البطل يقولون، أو يكون الموضوع ما هو هو المرأة المقيد بعدم القرش، بعد ذلك ان احتمالات اكو موجود ولا يوجد شفرات الا الاهمال، يعني يضرب الموضوع هو المرأة ولكن لا المطلقة ولا المقيدة، فالذات المرأة التي لم يلحق كونها مطلقة من حيث وصف القرشية أو مقيدة، وهذا غير مستنصار، فإن الإهمال في الواقعيات في لحاظ الواقع أمر غير ممكن، مستحيل مستحيل، لأن المولى حينما يرجع إلى قرارة نفسه فإما يصب حكم على المرأة المطلقة أو على المرأة المقيم. ولا يمكن أن لا يلحظ لا الإطلاق ولا ما يصير هذا ما يصير بلحاظ الواقع لا أجل الإهمال يمكن بلحاظ عالم الإحساس يعني بلحاظ عالم الكلام بلحاظ عالم الدلالة فيمكن أن يكون بلحاظ عالم الإحساس يكون المتكلم ناظرا الى التشريع فقط تشريع الحكم بقطع النظر عن الخصوصيات والتفاصيل ان المراه في حياه قبل 50 اما مطلق المراه او خصوص حتى خاص هذا الكلام لا يتعرض له وجيه هذا بلحاظ عالم الكلام وجيه اما بلحاظ عالم الواقع وتشريع الحكم المولى لما يشرع الحكم يراجع قرارة نفسه فإما يصب حكم علينا فقط النظر عن اللفظ بعد التزوج إما على المرأة القرشية أو لا أو على المرأة المقيدة القرشية أو على المرأة المقيدة بعدم القرشية وما يمكن أن يصب حكمه على المرأة المهملة الثالثة عبارة استمر أيضا استدل عليه لعله أحيانا استدلال رواية استدلال نحتاج واضح أمر وجداني يعني هو الثالثة لازمه عدم تحدد الموضوع الحكم لدى الحاكم إيه وهو مستحيل كيف يحكم والموضوع ما محدد كيف هذا قلت الحكم يا أخي العزيز ما دام الشخص يحكم بشيء لابد موضوع حكم محدد إذا ما محدد ما يمكن أن يحكم أن أمور بديهية على أي حال فالشقوق إذا ماذا ثلاثة إذا الشقوق ماذا واقعا ثلاثة والأول منها أول شنو هو وهو أن يكون الموضوع شنو مرأة سواء قرشية أو لا باطل إيه؟ لأنه خلق إخراج خلق إفراج إفراج شنو إفراج ها قرشي هو أخذ في المحكم القرشي فإذا كان الحكم في العام باقيا على الإطلاق مطلقا يجب استخارة بين الإطلاق وبين ذات المحكم والثاني شنو الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع هو المرأة المقيدة بالقرشي يتنافى والتخصيص أيضا عند المخصص أخرج في القرشية فكيف يكون موضوع العام هو المرأة المقيدة بالقرشية تهافت وتنافي وحش فيتعين الاحتمال الثالث وهو أن يكون الموضوع مرأة مع فرض عدم قرشية مع التقييد عدم قرشية وهو المقصود هو أراد أن يثبت أن الموضوع لا بد أن يطرا عليه تغير وهذا سبب أولى الأولى أنه يفق ماذا تغير والتغير شنو هو ماذا مرأة مع عدم القرشية أما هذا التغير الذي هو عدم القرشية الذي طرح هل يلحظ بنحو الاتفاق بالعدم أو بنحو عدم الاتفاق مطلب ثاني لكن في المقدمة ماذا الثاني هذا الآن أريد أن أثبت أنه يحول الموضوع من كل جزء واحد إلى جزء جزء الثاني هو عدم القرشية أما كيف يلحظ عدم القرشية لا في المقدمة الثانية هذا بالنسبة للمقدمة الأولى وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية يعني أن التغير الطارئ لا بد وأن يكون بنحو الاتصاف بالعدم يعني بنحو الاتصاف بعدم القرشية لا بنحو عدم الاتصال بالقرآن. وهذه المقدمة هي المهمة، يعني الأساس في الحقيقة لمن يريد أن يقول أصحاب عدم الأزلية في الأولاد هي هذه المقدمة، هذه المهمة جدا. فقد أثبتها بالبيان الثاني، أثبت هذه بالبيان الثاني. قال إن الجزء الثاني لو كان هو عدم الاستقاق بالقرشي الذي نعبر عنه بالمصطلح العلمي، شو نعبر عنه؟ عدم المحمود الذي هو أزلي، كان بارد من الأزل، عدم محمود. لو كان الجزء الثاني هو العدم المحمود تمثل، هل الموضوع بلحاظ العدم المعفي، يعني بلحاظ اتصاف لعدم القرشي، هل مطلق او مخير؟ اكرر ان تقول الموضوع هو المرأة زائد عدم الاتصاف، خب ما خلص سلمنا، لكن نحن نسأل هل هذا الموضوع لوحظ من حيث العدم النعسي، يعني قدر اتصاف العدم مطلقا من تلك الناحية او مقيدا؟ وكلاهما بعض. اما لحاظه مطلقا من تلك الناحية فللزوم التهافت، إذ يصير التقدير هكذا، هكذا يصير التقدير. تحيض المرأة تحيض إلى الخمسين، تحيض إلى الخمسين، المرأة زائد عدم اتصاف بالقرشي سواء، هذا انت بعد تقول، انت بعد تكمل تقول سواء كان مرتبط بعدم القرشية او لا، او غير مرتبط، ام غير مرتبط بعدم القرشية، فلنأخذ مطلقا من ناحية عدم النحو، هل سواء كان مرتبط بعدم القرشية او لم تكن مرتبط بعدم، فهذا تهافت راجح. لا معنى ان تعتبر اولا عدم الاتصاف بالقرشية ثم ثانيا تقول سواء كانت مرتبطة بعدم القرشية او لا، فهذا تنازل معدوار على ما له معنى مضحك. اذا فلا يمكن ان يلحظ هذا الموضوع مطلقا من حيث العدم هذا. واما الثاني، ثاني شنو هو؟ ان يلحظ الموضوع مقيدا بالعدم المعنوي، يعني بان يلحظ الموضوع هو المراه زائد الثقافه بعدم القرشي، فهذا وجيه ولطيف وسام، ولكن عقد العدم المحمول يكون لغوا وبلا فائده اذ بعد افتراض اتصافها بعدم القرشي، يعني بالعدم النعم بعد ما كان متصفا بهذا، فمن اللغو اخذ عدم الاتصال بالقرشي يجوز، اقبل عدم المحمول يجوز بعد ما له داعي، وما له داعي يجوز بلا فائده. اكرر اخي العزيز، اكرر هذا الذي ذكر، قال فاذا يتعين، قبل ما اقول اكرر، فاذا يتعين أنه الموضوع يكون مقيد بالعدم النعسي، ومع تقييده بالعدم النعسي لا يكون العدم المحمولي مأخوذا ومعتبرا، لكون ذلك لغو بلا فائدة بعد وجود تحقق العدم النعسي. حصيلة ما ذكر في إثبات المقدمة الثانية هذا هو أنه الجزء التغير الطارئ لابد هكذا يكون المرأة زائد الاتصاف بعدم القرش، عدم النعسي يكون هو الجزء الثاني. إذ لو كان الموضوع هو المرأة زائد عدم الاتصاف بالقرش زائد العدم المحمول، فنحن نسأل هذا الموضوع من حيث العدم النعسي لوحظ مطلقا أو لوحظ مقيدا بالعدم النعسي، وكلاهما. أما الأول وهو أنه يلحظ مطلقا من حيث العدم المعسي فباطل، أن يلزم التهاقم، إذ يصير المعنى هكذا: تحيض إلى 50 المرأة يا مرأة زائد عدم الاتصاف بالقرشي سواء فيلزم عدم الاتصاف بالقرشي، يلزم عدم الاتصاف بالقرشي. بعدين نقول سواء كانت متصفة بعدم القرشية أو لا، وهذا تهابط تنافي، هذا واضح. وما له معنى أولا نقول زائد عدم الاتصاف بالقرشية، ثم بعدين نقول سواء كانت متصفة بعدم القرشية أو لا، مضحك هذا، تنافي واضح. وإذا وأما الثاني وهو أن يكون الموضوع مقيدا بالعدم النعسي، يعني المرأة زائد اتصاف بعدم القرشية، جميل نقل على الرأي، جميل هذا، لكن اعتبار العدم المحمولي يعني اعتبار عدم الاتصاف كجزء اول فجزء ثاني، هذا لغو بلا فائده. اجمع تحقق الاتصاف بعدم القرشيه وثبوته، ما الفائده اعتبار عدم الاتصاف بالقرشيه؟ انت ثابت لك اكثر من عدم الاتصاف، ثبت لك الاتصاف بالعدم بعدما ثبت، ذلك ما لا داعي لاعتبار عدم الاتصاف القرشية. إذن على هذا الأساس لابد أن يكون المعتبر هو العدم النعسي خوفا من هذا الذي بيناه محدود. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.